أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من الشرح والتعليق على كتاب الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وسيكون إن شاء الله الدرس متوسط، يعني الشرح سيكون إن شاء الله متوسط، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وأبي يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله ابن محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليه مجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. أحسن. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. أحسن. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بذكر السبب الذي جعله يؤلف هذه الرسالة، وهو أنه أراد أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر منهم أبو حنيفة وأبو يوسف، وذكر عبد الله بن الحسن الشيباني، لأن هؤلاء هم أئمة الحنفية، فإذا قال أصحاب المذهب الحنفي قال أئمتنا، فالمراد بهم هؤلاء الثلاث: أبو حنيفة وأبو يوسف وعبد الله بن الحسن الشيباني وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. والمؤلف الطحاوي رحمه الله هو أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المصري، وهو من القرن الثالث الهجري ونسب رحمه الله إلى قريته، فسمي الطحاوي نسبة لقريته التي كان يعيش فيها. وهذه العقيدة تسمى الطحاوية نسبة إليه رحمه الله، ولم يسميها بذلك. وقوله العقيدة الطحاوية، معلوم أن العقيدة تنسب إلى الكتاب والسنة، العقيدة يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن نسبت إليه رحمه الله لأنه ألف هذه الرسالة، هذا الكتاب. والمؤلف رحمه الله أخذ هذه العقيدة من الكتاب والسنة، وهذه العقيدة في الجملة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي من أحسن ما ألف، وإن لم تكن الأحسن، من أحسن ما ألف وإن لم تكن الأحسن. وقد انتقدت في مواضع، انتقدها العلماء في مواضع، وهذه المواضع منها ما هو كلام مجمل، ومنها ما هو خطأ، كقوله رحمه الله في الإيمان كما سيأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك. فهو رحمه الله عرف الإيمان بغير ما عرفه أهل السنة والجماعة، لأنه جعل العمل خارج مسمى الإيمان، جعل الشرط للإيمان، وسيأتينا إن شاء الله. ولكن في الجملة هذه الرسالة من أحسن ما ألف، من أحسن ما ألف. قال المؤلف: هذا ذكر بيان، البيان يعني الإيضاح، عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة، العقيدة هو ما يعقد الإنسان عليه قلبه، سواء كانت حقا أم باطلا، حقا أم باطلا. فإذا كانت موافقة للكتاب والسنة فهي حق، وإذا كانت مخالفة للكتاب والسنة فهي باطلة. قال: أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني المجتمعون، يعني المجتمعين على السنة، الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة يعني المجتمعين على هذه العقيدة. قال: على مذهب فقهاء الملة. فقهاء الملة يعني فقهاء الدين، وهؤلاء الثلاثة رحمهم الله هم من فقهاء الملة، لأن فقهاء الملة كثيرون ولله الحمد، ومنهم هؤلاء الأعلام الثلاثة. قال أبي حنيفة النعمان، وهذا الذي ينسب إليه المذهب الحنفي، الحنفي وهو الإمام البحر العلامة أبو حنيفة النعمان رحمه الله. قال: وأبي يوسف، وهو صاحب أبي حنيفة صاحبه، وهو من العلماء وقد برز في علم الحديث. قال: وأبي عبد الله محمد بن الحسن، وهذا صاحب أبي يوسف، صاحب أبي يوسف. قال: رضوان الله عليهم جميعا، يعني يدعو لهم رحمه الله بالرضوان. قال: وما اعتقدوه من أصول الدين، يعني ما يعتقدونه وما يعقدون عليه القلب من أصول الدين. الأصول جمع أصل، فالأصل هو ما يبنى عليه غير الدين، يعني الدين الإسلامي. ويدينون به رب العالمين، يعني يتعبدون لله عز وجل بهذا الدين، بهذا الدين. وهذه العقيدة هي في الأسماء والصفات، وفي اليوم الآخر، وفي القضاء والقدر، وفي منهج أهل السنة مع ولاة الأمور ونحو ذلك. وسيأتينا إن شاء الله ونعم، وفي الإيمان ومرتكب الكبيرة، وذكر بعض أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة، وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله هذا الشيء، وسيبدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على صفات الله سبحانه وتعالى. وقبل البدء بكلام المؤلف رحمه الله نقدم بقواعد في الأسماء والصفات. فيقال: والله المستعان، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات. الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وهذا هو النفي. وهو السميع البصير، وهذا هو الإثبات، وهذا هو الإثبات. وقال سبحانه وتعالى: ولا تضربوا لله الأمثال، ها؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. القاعدة الثانية: أن النفي يأتي مجمل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن النفي يكون مجمل. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وهذا نفي مجمل. وقال سبحانه وتعالى: ولا تضربوا لله الأمثال. وقال سبحانه وتعالى: لم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل وصف نفسه بالنفي، والنفي يكون مجمل، خلافا لأهل البدع فهم يفصلون بالنفي، فيقولون: ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا فيفصلون، وهذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. وأما الإثبات فهو يأتي مفصل، الإثبات يأتي مفصل. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة ذكر الأسماء والصفات في آخر سورة، وهو نعم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذا تفصيل، تفصيل في الإثبات، وهذه القاعدة التي يجب على الإنسان أن يسير عليها، وهي التفصيل في الإثبات، لأن التفصيل في الإثبات أكمل، أكمل. وهكذا كان أهل السنة والجماعة يفصلون في الإثبات، يقول الله سميع عليم بصير قوي عزيز رحيم، وهكذا فيفصلون في الإثبات. أما النفي فيكون مجمل، يكون مجمل. ومن القواعد أيضا أن صفات الله سبحانه وتعالى معلومة المعنى مجهولة الكيفية، هذه لا بد أن يعلمها الإنسان، أن المعنى معلوم والكيف مجهول، مجهول بالنسبة لنا وليس بالنسبة لله، فالله عز وجل يعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى، وأما بالنسبة للخلق فهم يجهلون كيف هذه الصفات. فالمعنى معلوم، فمثلا لو قيل لله يد، فاليد معلومة المعنى، لله سمع، فالسمع معلوم المعنى وهو إدراك الأصوات، بمعنى أن الله عز وجل يدرك الأصوات ويسمع هذه الأشياء، هذا المعنى. والكيفية لا نعلمها، كيف سمع الله هذا مجهول بالنسبة لنا، وهذا مما اختص الله عز وجل به وحجبه عنا. فالكيف مجهول، الكيف مجهول، وأما المعنى فمعلوم، المعنى معلوم. فإذا قيل مثلا لله يد، فيتبادل لذهنك معنى اليد، معنى اليد معلوم، ولا يتبادل لذهنك الكيفية، لأن الكيفية لا تعلم، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا من القواعد أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، جميع ما وصف الله عز وجل به نفسه فهو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فوصف نفسه بالرحمة فهي كمال، ووصف نفسه بالغضب فهو كمال، ووصف نفسه بأنه يسمع ويبصر وغير ذلك من الصفات، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فلا بد أن تعتقد هذا. أيضا من القواعد ما يمكن أن يوصف به الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يوصف به الله سبحانه، الذي ما يوصف به سبحانه وتعالى مطلقا، وهي صفات الكمال كالسميع العليم القوي العزيز المتكبر، هذه كلها صفات كمال فيوصف بها مطلقا، مطلقا، فتقول الله عز وجل يسمع ويبصر ويحيي ويميت مطلقا من غير أن تقيد. الثاني ما يوصف بها سبحانه وتعالى مقيدة، مقيدة على وجه الكمال، ولا يوصف بها سبحانه وتعالى في غير الكمال، كالمكر والخداع والاستهزاء ونحو ذلك من الصفات، فهذه يوصف الله عز وجل بها على وجه الكمال ولا يوصف بها على غير وجه الكمال. فمثلا المكر يكون كمال إذا كان لمن يستحق، لمن يستحق فهذا كمال، فيوصف الله عز وجل به. قال الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله. وهكذا الخداع يكون كمال في موضعه، قال الله سبحانه وتعالى: ويخادعون الله وهو خادعهم. فيوصف الله عز وجل بها عند الكمال. وأما إذا كان على في غير الموضع فلا يوصف الله عز وجل بها. فمثلا الله عز وجل لا يمكر بالمؤمن، لا يمكر بالصالح، لا يخادع المؤمن الصالح الصادق، فالله عز وجل ينزه عن هذا. الثالث: ما لا يوصف به سبحانه وتعالى مطلقا، وهي صفات النقص كالخيانة مثلا، فلا يوصف الله عز وجل بأنه يخون. ولذلك من خطأ بعض العامة أن يقول: خان الله من يخون، وكالظلم كقول بعض العامة مثلا: ظلمك الله مثل ما ظلمتني. فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، ومن إضافة الشيء إلى الله عز وجل وهو منزه عنه سبحانه وتعالى. فصفات النقص لا يوصف الله عز وجل بها مطلقا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم، لأن الخيانة نقص، وهي الإيقاع بالخصم في موضع الائتمان، والله عز وجل لا يوصف في النقائص سبحانه وتعالى، فهو منزه عنها، منزه عنها. أيضا من القواعد: صفات الله سبحانه وتعالى نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات الله عز وجل نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات معنى وصفات خبرية، صفات معنوية وصفات خبرية. فأما الصفات الخبرية هي التي أخبرنا بها وتوقف العلم بها على الخبر، كاليد والوجه والقدم، فهذه تسمى صفات خبرية، أخبرنا الله عز وجل بذلك فيجب أن نؤمن بذلك. الثاني: الصفات المعنوية، صفات المعنوية كالعلم والقدرة والكبرياء ونحو ذلك من الصفات المعنوية التي يتصف بها الله عز وجل أزلا وأبدا، وهذه تسمى صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل أزلا وأبدا أولا وآخر، فهو عز وجل متصف بهذه الصفات العظيمة أبدا وإلى ما لا نهاية سبحانه وتعالى. الثاني: صفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذه الصفات من حيث الأصل هي صفات أزلية، فأصل الرحمة، أصل الغضب أنه أزلي، يعني أن الله عز وجل في الأزل فعال لما يريد، فهذه الصفات أزلا قائمة، أزلا متصف الله، نعم، هي يوصف الله عز وجل بها أزلا من حيث الأصل لا من حيث وقوع الفعل، أي أن الله عز وجل يوصف بهذا الوصف كالغضب والمحبة ونحو ذلك من الصفات الفعلية. وأما من حيث الأحاد والتجدد فهذه تقع حينا بعد حين، فإذا أراد الله عز وجل أو شاء وقعت، أو وجد السبب وقعت. فمثلا المحبة إذا وقع من العبد ما يستوجب ذلك أحبه الله عز وجل، فوقع أحاد الفعل الآن، وهذه الأحاد تتجدد شيئا فشيء. أيضا أنواع الفعل، أنواع الفعل قد توجد بعد أن لم تكن، كالاستواء على العرش ما كان في الأزل إنما وقع بعد خلق العرش، وكالنزول إلى السماء الدنيا ما وقع إلا بعد خلق السماوات والأرض وقع هذا النوع. فالله عز وجل فعال لما يريد، فتقع أفعاله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. فمثلا إذا أراد أن ينزل إلى السماء الدنيا نزل، وهذا الفعل حادث، يعني قبل ذلك لم ينزل، فإذا أراد نزل. وكالمجيء يوم القيامة، المجيء ما حصل العام وإنما يحصل يوم القيامة، هذا أحد الفعل تتجدد. وكالكلام مثلا، إذا تكلم الله عز وجل فأحاده تتجدد. والأدلة على هذا كثير، قال الله سبحانه وتعالى عن موسى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني كلمه حين جاء، حين جاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني ينزل في هذا الوقت. وقال سبحانه وتعالى لأهل الجنة: أحل عليكم رضوان، يعني حل الآن، أحل عليكم رضوان. فهذه أحاد الفعل تتجدد، وهذه ينفيها أهل البدع بسبب ما عرض لهم من الشبه. أيضا من القواعد أن الخلق يشتركون مع الله عز وجل في صفاته من وجه دون وجه، انتبه هذه تحتاج إلى تدقيق. الخلق قد يشتركون مع الله عز وجل في وجه دون وجه، فمن حيث اللفظ هذا أصل مشترك، فتقول مثلا يد وتطلق، فهذه تقع على الإنسان وتقع على الله عز وجل، هذا لفظ مشترك. وأيضا من حيث أصل المعنى، أصل المعنى قد يكون أصل المعنى مشترك، فمثلا الرحمة، نعم، السمع، تقول سمع الله وسمع المخلوق. إذا أطلقت بدون تخصص قلت مثلا سمع، أطلقت سمع، فالسمع معنى مشترك وهو إدراك المسموعات، إدراك المسموعات. ولكن انتبه، هذا عند الإطلاق ويكون في الذهن، في الذهن دون التخصيص، انتبه، يعني يكون في الذهن الإنسان. إذا قال مثلا سمع، قد تضيف هذا السمع لإنسان وقد تضيفه لرب العالمين، ولكن قبل التخصيص لفظ مشترك من حيث أصل المعنى. ولكن عند التخصيص يكون المفارقة وتنتفي المماثلة. فإذا قلت مثلا سمع الله، فهنا انتفت الاشتراك، نعم انتفى المماثلة، فسمع الله عز وجل هو السمع الكامل الذي لا يخفى عليه مسموع، فهو يسمع الأصوات مهما دقت ومهما كثرت ومهما اختلطت، ولا يشتبه عليه صوت دون صوت، ولا صوت بعد دون صوت قرب، ويسمع الخلق في آن واحد ما تشتبه عليه الأصوات سبحانه ولا تختلط. وأما المخلوق إذا قلت سمع زيد مثلا، فهو يختص بضعفه وفقره وذله، بحيث أنه لو ذهب الشخص عن بعيد وتكلم ما سمع. فشتان بين سمع الخالق وبين سمع المخلوق. وهذا اللفظ المشترك قد تشترك فيها المخلوقات، ما في إشكال. فالآن مثلا قلت يد دون أطلق يد، لو قلت مثلا يد وسكت، هذا لفظ مشترك يدخل فيه يد النملة ويد الفيل ويد الرجل ويد المرأة ويد القرد ويد الحمار، فهذا لفظ مشترك، ولكن عند الإطلاق يشترك. لكن إذا قلت مثلا يد نملة، هل النملة مثل يد الإنسان؟ الجواب لا. الآن خصصت، خرجت من كون الشيء في الذهن إلى كون الشيء في الخارج. إذا خرجت كلام اختص بما كان له. واضح؟ هذا قاعدة مهمة. واضحة جدا، هذه مهمة ترى، هذا السبب وقوع التمثيل فيها. اي نعم. طيب القاعدة من القواعد ايضا وهي الثامنة، ان صفات الله عز وجل لا يحاط بها لا معنى ولا كيفية. انتبه، الان نعلم ان الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، ونعلم ما معنى السمع وما معنى البصر، ولكن ما نحيط بهذه الصفة، ما نحيط بها، ما نحيط بسمع الله، فسمع الله أوسع وأعظم وأجل من أن تحيط به عقولنا الضعيف، وبصر الله عز وجل أوسع وأعظم وأجل من أن تحيط به عقولنا الضعيفة الهزيلة، فكيف يحيط عقل البشر الضعيف بسمع الله الذي لا يخفى عليه شيء من الأصوات، لا في السماوات ولا في الأرض ولا في البحار ولا في القفار ولا في الجبال ولا في الشجر ولا في الحجر ولا تحت الثرى ولا في السماء ولا في العوالم، فلا يخفى عليه صوت مهما دق، فكيف تحيط بهذا السمع العظيم؟ ما يمكن. فإذا نحن نعرف أو نعلم أصل المعنى، ولكن ما نحيط بجميع المعنى، جميع المعنى. قد نفى الله عز وجل عن نفسه ذلك، قال ولا يحيطون به علما، ما نحيط بالله علما سبحانه وتعالى. وقالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، جميع الأصوات وسعها سمع الله عز وجل، فلا يمكن أن تحيط به. أيضا الكيفية، هذه لا يمكن للخلق أن يصلوا إليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. كيفية صفات الله لا يمكن أن تدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمثلا يد الله سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيتها لا في الدنيا ولا في الآخرة، لما نعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أجل وأعظم وأكبر من أن يحيط بها أحد من مخلوقاته. إذا كانت السماوات والأرض والبحار وغيره والشجر والحجر والخلق تكون على أصابع الله سبحانه وتعالى، كيف الخلق يحيطون به سبحانه؟ فهو أعظم وأجل من أن يحاط به سبحانه وتعالى. فالكيفية مجهولة لنا ولا يمكن أن نحاط بها، حتى لو رأينا الله سبحانه، أو حتى لو رأى الناس، لو رأى المؤمنون الله سبحانه وتعالى، لو رأى المؤمنون الله سبحانه وتعالى في الجنة فلا يعرفون كيفيته، ما يدرك، ما يدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه سبحانه وتعالى أعظم، أعظم من أن تحيط به الأبصار والعقول. وأنت الآن في الدنيا قد ترى الشيء المخلوق ولا تحيط به، فمثلا السماء تراه ولكن ما تحيط بها، ما تحيط بها، فكيف تحيط بالذي خلقها سبحانه وتعالى؟ وأيضا يرى الإنسان المدينة، يرى المدينة ولكن ما يحيط بها مدينة، وهي مخلوقة ومباني صغيرة، فكيف يحيط بالذي خلقها سبحانه وتعالى؟ فاقطع الطمع في معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ومن القواعد أن صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية، وهي معلومة له سبحانه وتعالى ومجهولة لنا. فمثلا يد الله سبحانه وتعالى لها كيفية، وبصر الله عز وجل له كيفية، ووجه الله عز وجل له كيفية، ولكن بالنسبة لنا مجهولة، مجهولة، كما قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، وقال ولا تدركه الأبصار، فالأبصار والعقول ما تحيط بالله سبحانه وتعالى، فهو أعظم وأجل أن يحاط به سبحانه. ومن القواعد أن الصفات لا يشتق منها أسماء، ليس كل صفة يؤخذ منها اسم. نعم استغفر الله. ومن القواعد، نعم، ومن القواعد أن الصفات لا يشتق منها أسماء، يعني ليس كل صفة يشتق منها اسم، فمن الصفات ما لا يشتق منها اسم. فمثلا الله عز وجل من صفاته المريد، ومن صفاته أنه يشاء، فهل نشتق اسم نقول مثلا الله عز وجل المريد، الله الشائي؟ الجواب لا. ف فلا يشتق له من صفاته سبحانه وتعالى اسم، وإنما الأسماء تتضمن الصفات، فكل اسم دل على صفة ولا عكس ولا عكس. واضح هذه القاعدة؟ أيضا من القواعد أن حدوث الصفات الفعلية، حدوث الصفات الفعلية، نعم، حدوث الصفات في ذات الله عز وجل، في ذات الله عز وجل، إن حدوث الصفات في الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: حدوث صفة لم يكن متصف بها من قبل بحيث أنها تخلق في ذات الله عز وجل صفة، أو تنشأ لله سبحانه وتعالى صفة لم يكن متصف بها من قبل، فهذا باطل ومن أبطل الباطل، ومن أبطل الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى خالق وما سواه مخلوق، ولأن صفات الله سبحانه وتعالى تابعة لذاته، فإذا كانت ذات الله عز وجل ليست بمخلوقة فكذلك صفاته ليست بمخلوق. فانتبه، حدوث صفة لم يكن الله عز وجل متصف بها من قبل هذا من أبطل البعض، بل إن الله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه أزلي سبحانه وتعالى وذاته سبحانه وتعالى. الثاني حدوث أحاد الفعل، حدوث أحاد الفعل، فهذا يقع عند وجود سبب، عند وجود سببه. انتبه، أحاد الفعل كمثلا الغضب، الغضب قد يحدث في ذات الله عز وجل قبل وقبله لم يكن أحاد، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء حين يأتيهم الناس يوم القيامة يقولون إن الله غضب الآن غضبا لم يغضب قبله مثله، فحدث الآن. وقال الله سبحانه وتعالى لموسى: وألقيت عليك محبة مني الآن. وقال الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذه الآن. وقال الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة: أحل عليكم رضوان. وقال سبحانه وتعالى: ومن يحلل عليه غضب، يعني يقع الآن عليه. فأحاد الفعل تتجدد شيئا فشيئا. واضح القاعدة ولا فيها صعوبة؟ ومن القواعد أن صفات الله سبحانه وتعالى لها متعلقات، لها متعلقات. فصفة السمع يتعلق بكل مسموع، فالأصوات مهما دقت وكثرت وقلت وعظمت وجلت فالله عز وجل محيط بها ولا تختلط عليه سبحانه وتعالى، فيدرك جميع الأصوات. فلو أن أهل السماء وأهل الأرض والأولون والآخرون اجتمعوا في مكان واحد فتكلموا في آن واحد لسمعهم الله عز وجل، وما خفي عليه الصوت أحد دون أحد، ولم تختلط عنده الأصوات سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الموقف، يعني في عرفة، يأتون فيدعون الله عز وجل في آن واحد، ويسمع الله عز وجل هذا، ويعلم مراد هذا، ويعلم هذا، ويسمع هذا، ويسمع الآخر، ولا تختلط عليه الأصوات سبحانه وتعالى. فأيضا وهو متعلق بكل مسموع، بكل مسموع. وأيضا البصر له متعلق، وهو متعلق بكل مبصر، فكل مبصر فبصر الله عز وجل نافذ إليه وواصل إليه حتى لو كان تحت الأرض السابعة، وبصر الله عز وجل لا تحجبه الأجرام. فمثلا الآن فوقنا هذا الجدار، بصر الله عز وجل ما يحجب هذا الشيء، ولذلك يقول ابن خزيمة: يرى ما تحت الثرى، ما تحت الثرى. فبصر الله عز وجل نافذ، وكل مبصر فبصر الله واصل إليه، كل مبصر في السماء أو في الأرض أو في الجبال أو في البحار أو في الصحاري أو في البراري أو في أقصى الأرض أو في أدنى الأرض أو في غير هذه العوالم، من في القمر، في الشمس، في غير ذلك من العوالم، فالله سبحانه وتعالى بصره ينفذ إليه ويصل. ويصل. ومتعلق البصر كل مبصر، وعلى هذا لا تقول مثلا إن الله يبصر ما في قلبك، وإنما تقول يعلم ما في قلبك، لأن في القلب معنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كشف يعني الحجاب عن وجهه العزيز الجليل سبحانه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله عز وجل يصل إلى كل مخلوق، إلى كل مخلوق. ومن القواعد أن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الوصف أو الصفات، فتخبر عن الله عز وجل ما لا تصفه به، فتخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه شيء وأنه موجود وأنه صانع وهكذا، ولكن لا تصف. وإن كان الصانع فيه خلاف، ولكن مثلا شيء وموجود، فتقول الله عز وجل شيء، تخبر عنه أن الله عز وجل شيء. قال سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فيوصف الله عز وجل بأنه شيء، وتصف أن الله عز وجل بأنه موجود، ولكن نعم تخبر بأن الله عز وجل شيء، وتخبر بأن الله عز وجل موجود، ولكن لا تصفه، لا تقول من صفات الله أنه الموجود، من صفات الله أنه الشيء، ما تصف بهذا الشيء. أيضا من القواعد أن سبب ضلال المعطلة والممثلة أمرين، أو نعم سبب ضلال المعطلة والممثلة أمران. الأول جعل المخلوق أصل وقياس الله سبحانه وتعالى عليه. الثاني تقديم العقل على النقل، هذا هو أصل الضلال. الأول جعل الإنسان أو المخلوق أصل، فالمعطلة مثلا جعلوا المخلوق الإنسان أصل ثم قاسوا عليه الله عز وجل، فلما رأوا أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل في قلوبهم على عقولهم نفوا، فهم أولا مثلوا ثم عطلوا بعد ذلك. فالمعطل يجعل المخلوق أصل، فإذا قيل له مثلا إن الله على العرش استوى، يتخيل في ذهنه إنسان استوى على الكرسي، يتخيل هذا في ذهنه، يجعل المخلوق أصل ثم يقيس عليه الله عز وجل ثم ينفي عند ذلك، فهو جعل المخلوق أصل والخالق سبحانه وتعالى فرع، مع أن هذا ضلال. فالله عز وجل لا يقاس بخلقه، لا يقاس بقياس التمثيل، ولا يقاس بقياس الشمول، لا يقاس بقياس التمثيل ولا قياس الشمول. الثاني أنه يقدم العقل، تقديم العقل على النقل، نعم. والممثل أيضا جعل المخلوق أصل، فقيل له مثلا يد الله، فأتى في ذهنه يد زيد من الناس، ثم قال نعم يد الله مثل يد زيد، فهو جعل إيش محمود، جعل المخلوق أصل والخالق فرع، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. والله عز وجل لا يقاس بخلقه، ولا قياس تمثيل ولا قياس شمول، وقد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تصف الله عز وجل بما هو تنزع عنه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلم، فلا يضرب لله المثل، لا يقال الله مثل زيد أو مثل عمر أو مثل، فالله عز وجل لا يماثل الخلق. أيضا السبب الثاني تقديم العقل على النقل، فلما وردت عند أهل البدع مثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا هذا يستلزم تشبيه وتمثيل، فلا بد أن ننفي أو نؤول. ولما قال الله سبحانه وتعالى وقال عليه سبحانه وتعالى دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا لا، إذا قلنا يجيء الله فهو مثل المخلوق، إذا ننفي، فجعلوا العقل مقدم على النقل، مع أن الله عز وجل أخبرنا وهو أعلم بنفسه وأعلم بخلقه. أليس الله عز وجل يعلم ما يترتب على قوله سبحانه وتعالى؟ الجواب بلى، إن الله عز وجل محيط علما بكل شيء، ويعلم أن هذا القول حق سبحانه وتعالى، وقال فعلينا أن نسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من باقي الناس؟ الجواب بلى. إذن إذا قال الله وقال رسول علينا أن نسلم، فإذا حطنا بالمعنى نعم، فإذا فهمت عقولنا أصل المعنى وفهمنا فهو المطلوب، وإذا لم نفهم فعلينا أن نسلم ونعلم أن قول الله عز وجل وقول رسول حق، فلا نقدم عليه النقل، فلا نقدم عليه العقل. أيضا من هذه بعض القواعد قبل الكلام على هذه الرسالة، وسيكون إن شاء الله الدرس القادم من عند قول المؤلف، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ركبي الصالح آخر الله يعافي. أيوه.